الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يفعل من يحمل معه مصحف يقرأ ما تيسر منه بعد الفاتحة أثناء الصلاة السنة كالنوافل أو قيام الليل؟ يقول: بعضهم يضعه في يده وعند الركوع يركع ويده عليه وعلى الركبة، فهل يجوز ذلك؟ الحمد لله، أما مسألة الجواز فهو جائز ولا حرج على الإنسان في ذلك، حتى لا يضع كتاب الله عز وجل على الأرض، فهو يمسكه في يده وأصبعه داخلة في ثنايا صفحاته التي وقف على القراءة عليها، فليس في هذا امتهان لكتاب الله، بل فيه المحافظة على القرآن. فمسألة الجواز لا جرم أنها جائزة، ولكن ربما أدى هذا الفعل إلى إشغاله، فلو أنه وضع شيئا بجواره مرتفعا حتى إذا انتهى من قراءة القرآن وضعه عليه لكان ذلك أفضل وأكمل، حتى يمكن يديه من ركبتيه مفرجتي الأصابع تطبيقا للسنة، لما رواه الحاكم في مستدركه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا سنة وليس بواجب. فلو تمكن الإنسان من وضع شيء مرتفع كمتكئ يضع كتاب الله عز وجل عليه في حال ركوعه وسجوده لكان خيرا، ولكن إن لم يجد شيئا وأمسكه في يده من باب المحافظة على كتاب الله ألا يضعه على الأرض لكان ذلك أيضا جائزا ولا حرج عليه فيه، والله أعلم.